ثم أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ ثُمَّ لِمَاذَا لِلتَّرَاخِي اما فا يكون للتعقيد یعنی ليس معنى کہ اعادت الشيء تكون فورا بعد مدة ان الله تبارك وتعالى خلق الخلق اماتهم لكن ثم يحييهم متى شاء هكذا يعني النباتات مثلا ان الانسان زرع نبات لكن من الذي انشاه والله ثم اماتها ثم اعادها مرة اخرى ولكن بعد وقت فيها تراخي فلما كان فيها تراخي جاء استعمال ثم اب لم يروا كيف يبدئ الله الخلق كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير فانظر جاء كلام مؤكد كلام مؤكد تاكيدات ان ثم جاء ذلك على الله يسير لماذا لان هذا قاعده كلما زاد الانكار زاد الاصرار كلما كان المنكر شديد الانكار جاء جواب رد تاكيد تاكيد اشد من الاول فلما المنكرين منكرين البعث يعني الذين راوا كان الله خلق اباهم واجدادهم واماتهم الذي قادر على خلقهم قادر على اعادتهم الذي اخرجهم وخلقهم من نطفه ماء فقط من نطفه ماء وان الله خلق هذه النطفه من الدم والدم من اين من الاغذيه والغذاء من متفرق تفرق من اقطار العالم فاذا ان الله تبارك وتعالى قادر على اجزاء المتفرقه يجمعها في الغذاء ثم هذا الغذاء يجمع في بدن الانسان في معدته ثم من هذه المعده يتولد منها الدم ثم ينقسم الدم من الكبد الى كذا الى كذا الى كذا ثم يتولد من النطفة ثم النطفة محفوظة في اسلاب الاباء وفي صدور الامهات ثم ان الله تعالى جمع هذين الماءين في مكان معين وخلق منها خلقا تبارك الله احسن الخالقين ان الله تبارك وتعالى فبذلك اليس قادر ان يخلقهم مرة اخرى فبذلك قال إن ذلك على الله يسير وهذا إفهام هذا يعني مقصود الرد على المنكرين بس كما جاء الإيادة أهون عليه وإلا كل شيء لله سواء لما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ولكن إن الله خاطب عباده حسب أقولهم حسب علومهم حسب افكارهم کہ مثلا من اذا على سبيل المثال کہ صاحب الموجد لهذا الكاس من البلاستيك الذي اوجده اولا يعني امر صاحب فاذا اوجده مره وجعل في المصنع اما ايادته مره هذا ليس صاحب بل اهون من الاول وبذلك ان الله خاطب عباده على حسب عقولهم والا ان الله تبع اول خلق وثاني خلق عليه السواء حتى أنه متى شاء أنه متى أراد أن يخلقهم أقل من لمح البصر لما لأن الله تبارك وتعالى متصف بسائر صفات الكمال المتردي بالعظمة والجلال المنزه عن سائر صفات النقصان والاختلال أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وبذلك قال كلاما مؤكدا إن ذلك على الله يقين ان ذلك المذكور يعني البدع والاياده ذلك اشار الى ماذا الى البدع والاياده افلم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك يعني البدع والاياده على الله يسير فبذلك جاء الرد على المنكري البعث قال طيب لما ان ذلك على الله يسير يعني أنهم يؤمنون بالبدع كيف لا يؤمنون بالإيادة أي جهل أشد من هذا الجهل يؤمنون كأن الله خلق الخالق طيب لما خلق هو قادر يخلق مرة أخرى قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق افهم هذا إما يعني إذا كان كلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو من إبراهيم عليه السلام أبيه إبراهيم عليه السلام فبذلك جاء ها هنا قل سيروا في الارض، ولكن افهم هذا لا يكون اذا كان ولو كان يعني خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يكون من قبل انفسه، الرسول يقول من قبل انفسه سيروا في الارض، او ابراهيم عليه السلام يقول من قبل انفسه، لا، بل حكايه لكلام الله على لسانهم، يعني ان الله قال لي كلهم سيروا في الارض، افهم، والا الرسول ما يقول من قبل نفسه، النبي ما يقول من قبل نفسه لهؤلاء كثيروا في الأرض، بل يعني حكاية عن كلام الله سبحانه، كما أشار المفسر قال قال الله تعالى في قومه، يعني أصلها هذا كلام الله، هذا أمر من الله، ولكن جاء حكاية على لسان رسوله مخاطبا لقومه كل سيروا في الأرض، يعني قال الله لي كل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومه لقومك سيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا. ولكن افهم الدليل الأول ماذا؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، لما لأن أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيد، إن ذلك الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فبذلك افهم ما الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية، الدليل الأول أو الدليل الثاني، افهم إن إذا إنسان ما فهم وسنه قرأ ما شاء الله ما في فائدة. الدليل الأول ما يتعلق يقال دليل فكري، دليل حسي، ما يحصل بالفكر بالحس بالمشاهدة بالعلم، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. هذا يتعلق بالرؤية، إما رؤية حسية بصرية وإما رؤية علمية قلبية. الآن جاء دليل آخر، يعني إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كل قومك كفار مكة كي إذا ما عندكم علم ما عندكم فكر أنتم أغبياء، إذا أغبياء طيب سيروا في الأرض، إذا واحد غبي ما يحصل له علم، طيب سيروا في الأرض فانظر مشاهدة، فليشاهد هذه الأشياء. يعني أحيانا لما إنسان إذا كان ذكي أنه بمجرد كلام بمجرد ما قرأ في الكتب يفهم، لما بعض الأدلة مرئية، بعض الأدلة يقال أدلة مسموعة، مرئية يعني ما رأى الإنسان، مسموعة معنى ما سمع به الإنسان. وأحيانا إنسان إذا كان مثلا إذا هو غبي نعوذ بالله، يعني فبهذا الأستاذ يقول طيب إذا أنت ما تفهم طيب خذ كتاب، خذ شوف اقرأ شوف كتاب. فإذا أنه مسكين أيضا ما يفهم، كما جاء سؤال على سبيل المثال، جاء ذكر الأستاذ قصة الأسد على الطلبة، أسد كذا كذا كذا كذا، وقام به الطالب قال يا أستاذ ما الأسد؟ فقال الشيخ غزنفر، يعني أشد من الأول، الذي لا يعلم معنى الأسد كيف يفهم معنى الغزنفر؟ يعني أنه جاء باللفظ ليس باللفظ أسهل من الأول، بل لفظ بأشكل من الأول. هو سأل ما الأسد أستاذ؟ كما هذا قال هنا بعض الأساتذة في واحد كتاب المسمى بيوسف زليخة باللغة الفارسية، يعني نقلوا فيها قصة يوسف عليه السلام بتفاصيل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ونقلوها باللغة الفارسية وسموها اسم الكتاب يوسف وزليخة. فلما درس أستاذ تلامذته كتاب يوسف زليخة، لما جاء قريب كتاب قريب الاختتام، قام واحد تلميذ قال أستاذ زليخة مذكر ولا مؤنث؟ شوف كيف فهم، كما عندنا طلبة ما شاء الله. هذا هنا الحمد لله دروس كلها للبركة، هنا تفاسير أو حديث الذي يدرس لأجل بركة، بس وصول بركة، يعني قرأنا قرآن قرأنا حديث، أما علم لا، إلا قليل من عباده. الطالب الذي يفتح كتابه وقت الدرس هو يفهم درس، هذا شيء. هنا الحمد لله أحيانا يعني أستاذ يدل لتلميذه كي الدرس من موضع كذا، إذا ثلاثة أربع أيام مثلا ما في إجازة وما في شيء وفي أعذار إنسان معذور، ثم جاء بعده والتلميذ ما يعلم من أين وقفنا، أين وقفنا الدرس في يوم الفلاني، أستاذ يدل عليه. والذي لا يعلم أين الدرس يفهم درسه، الذي لا يفرق بين ماضي معلوم وماضي مجهول يفهم قرآن. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، فإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فبذلك هذا هو المسائل المشكلة. فبهذا أما دروس يعني إذا كان دروس ما يتعلق وما يساعد وما يعين لفهم الطالب، إذا هو ما حصل له هذه الدروس المعينة ما يستفيد. حتى إذا سمع يقول إيش هذا وأحيانا نهب وأحيانا كذا وأحيانا كذا، هذا تفسير. ولكن الحمد لله المقصود من هذه التفصيلات ماذا؟ كي إذا حفظ ولو 50% الحمد لله لا فهم شيئا. فبذلك افهم أنه جاء ها هنا كإن الله تعالى أمر نبيه كلهم، إذا ما عندكم فكر، ما عندكم تفكر، ما عندكم قوة علم، ما عندكم قوة فكري، ما عندكم قوة نظري، سيروا في اللفظ. طيب سيروا في اللفظ، فانظروا نظر اعتبار، سيروا في الأرض، الشام واليمن وغير ذلك من البلاد، لما الهلاف قريش هلاف رحلة الشتاء والصيف، عندكم رحلتان سيروا في الأرض فانظروا. ليس نظر عام، نظر تدبر ونظر اعتبار إلى أقوام، أقوام عاد، أقوام ثمود، أقوام قوم لوط، قوم نوح، أين هؤلاء الأقوام؟ فبذلك قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فانظر ما شاء الله يعني في القرآن، في الآية الأولى قال الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، أظهر اسم الله، أبرز اسمه، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، ما أبرز، ما قال ثم الله يعيده، قال ثم يعيده. هو الذي أولم يروا كيف يبدئ الله، اسم ذات، اسم الله، ذكر الله أبرز اسمه الله المتصف بصائر صفات الكمال. قال لكن لما جاء ثم يعيده ما قال ثم الله يعيده، الآن ما أبرز، ما أظهر اسمه، بل قال ثم يعيده، معنى ثم الله يعيده، معنى ما أبطي. فانظر في هذه الآية كيف قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق، هنا أظهر في الإبداء، ها هنا ما أظهر في الإبداء. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، لما جاء الإياد أظهر اسمه، هنا أظهر في الإبداء ما أظهر في الإيادة، ها هنا أظهر في الإيادة ما أظهر في الإبداء. فانظر فرق ما بين الآيتين، الآية الأولى والآية الثانية. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، أظهر اسمه في الإبداء ثم يعيد، أما في الإيادة ما ذكر اسمه، ها هنا في الإبداء ما ذكر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، في الإيادة أبرز اسمه. لماذا؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى لها أجوبة، الجوابان المشهوران، وإلا فيها أجوبة كثيرة. الجواب الأول من بعض العلماء قالوا هذا يقال تفنن في الكلام، كلما جاء كلام على أسلوب، كلما جاء كلام على أسلوب آخر يدل على الفصاحة والبلاغة، وهذا كلام الله، ليس كلام الإنسان، ليس كلام مخلوق، هذا كلام الخالق. فبذلك كلما جاء الآية جاء بأسلوب عجيب، بأسلوب غريب، بطريقة عجيبة غريبة، بألفاظ مفردة، بألفاظ منفردة، بجملة متناسقة مختلفة، لأن قلب السامع يتوجه إليه. وقال بعض العلماء الجواب الثاني قالوا افهم لما قال اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق قبل ذلك ما فيها ذكر اسم الله لما ما فيها ذكر اسم الله كيف يسند الفعل الى شيء غير مذكور فبذلك اظهر اسمه اولم يروا كيف يبدئ من يبدئ الله يبدئ لما لان قبل ذلك ذكر غير موجود فلما ذكر غير موجود كيف يسند الفعل الى شيء الذي ليس ذكره موجودا وبذلك ابرز اسمه قال ثم يعيده الان ذكر الله قبل ذلك موجود لا يحتاج الى الاظهار ثم يعيده من الذي يبدئ الخلق يعني ثم الله يعيده وبذلك اظهر اسمه في الابداء وما اظهر اسمه في الاعاده ها هنا قال قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق لا يحتاج في الذكر في الابداء لما لان هذا شيء معلوم واضح معلوم واضح جدا بالادله العلميه وبالمشاهده الخلق ولكن الاعاده ما كان معلوم عندهم فبذلك اظهر قال ثم الله ينشئ النشاه الاخره قال ثم الله ينشئ طيب اول قال يبدئ ها هنا قال ينشئ اول قال اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ها هنا قال ثم الله هنا قال ثم يعيده عياده ها هنا قال ثم ينشئه اشار الى ذلك ابداء انشاء هذا كلها معنى واحد لما كما ابدا الخلق اخرجهم من العدم الى الوجود هكذا انشاهم مره اخرى ولكن فرق بين النشاتين ماذا الفرق ليس في الوصف والتغاير ما بين ما يقال نشا اولى ونشا اخرى فإلا نشأ أولى ونشأة الأخرى وبهذا ها هنا قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أما أيضا عند القراء قراءتان نشأة الآخرة أو نشأة الآخرة رأفة يعني بالمدا وكسرا كما أشار المفسر في تفسيره قال مدا وكسرا ولكن سكون شين الشين سكون نشأة إما قرأ بعضهم يعني بغير مد وقرأ بعضهم بالمد ولكن بسكون الشين وبهذا قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير كما أول قال فقط إن ذلك على الله يسير في أول الآية ما قرأت قال تعالى ماذا هو أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ها هنا قال إن الله على كل شيء قدير يعني حكر هذه الشيء كي ليس فقط إبداء إعادة ليس فقط خلق إعادة بل كل شيء لما هو قادر على كل شيء يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد وبذلك يعني حتى إبداء والإعادة هو أمر حقير أمامه شيء ما له قيمة إن الله على كل شيء قدير فبذلك جاء في هذه الآيات أيضا بيان ما يتعلق بكمال قدرة الله ما يتعلق بكمال علم الله فبذلك جاء ختم الآية على هذا ردا عليهم أول لما لأن الذكر ما يتعلق بالبدء والإيادة قال إن ذلك على الله يسير ثم إن الله تبارك وتعالى أمرهم سيروا في الأرض فانظروا لما إنسان يسير في الأرض ينظر نظر اعتبار وينظر أشياء أشياء أشياء خلق على أنواع مختلفة أمر أيضا كلما خرج إنسان إلى بلد يحصل منه معلومات أخرى ثم ينتقل إلى بلد يحصل معلومات أخرى ثم ينتقل إلى بلد آخر كلما يتجول كلما يتجول يحصل علوم علوم علوم مختلفة فبهذا قال لما حصلوا هذه الأشياء كثيرة قال إن الله على كل شيء قدير ليس فقط على البدء والإيادة ردا على المنكرين ردا على المكذبين فغضب الله تعالى هذه الآية فإذا بعد هذا بعد هذه الأدلة الواضحة وبعد هذه البراهين الساطعة ثم أنهم لا يؤمنون يعذب ما يشاء ويرحم ما يشاء والله تعالى أعلم وإلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب في الغدو والرواح في سبيل الله الغدو والرواح الغدو أو غدوة يعني خروج في وقت الغداء والرواح خروج في وقت المساء یعنی وقت هذا اليسير اذا كان في سبيل الله انسان خرج خير من الدنيا وما، یعنی هذا الوقت، هذا الوقت وقت يسير في مقابله الدنيا، في مقابل، فبذلك لما جاء مثال بالدنيا انسان يعني انه مخلوق في الدنيا وانه يعني يتقلب في الدنيا يعيش في الدنيا وان له رغبه في الدنيا، فبذلك جاء التشبيه بخير من الدنيا وما فيها والا نعيم الاخره ما يقابلها الدنيا، هذه الدنيا ونعيمها فانيه. يعني اذا كان قدر الصوت في قدر الصوت في الاخره في الجنه لا يقابلها الدنيا ونعيمها، ولكن هذا جاء الامثله بالدنيا بالدنيا وما فيها لما الانسان يفهم الصامع، ليفهم الصامع وهو لا يعلم مسكين الا هذا الدنيا الذي يعيش فيها، الذي ولد فيها، الذي نشأ فيها، وإلا يعني جميع نعم الدنيا لو يقابل بالنعمة واحدة من الجنة لا يقابل. لما؟ لأن هذه النعم فانية ونعيم الآخرة باقية، ونعيم الدنيا مشوبة بالأخطار، ونعيم الآخرة خالصة من غير أضرار. مهما تكون نعمة في الدنيا لكن ما أضرار. اما رأيت يعني او ما شاء الله يقول هذا قصر ما شاء الله، لكن طيب في بناء القصر ما في مشقة، ما في وقت، ما في مهنة، ما في صرف مال، صرف اموال وكذا، حتى انسان يقول ما شاء الله هذا الورود والزهور كيف هذا، لكن يذهب الى الحدائق والبساتين، السفر اليها والصرف عليها وغير ذلك، ولكن نعم الآخرة لا يقابلها شيء. لما؟ لأن نعيم الآخرة خير محض. فبذلك قال بعض العلماء على سبيل المثال قال الشر محض في النار، خير محض في الجنة، أما خير والشر مختلطان مع بعضهما في الدنيا، الدنيا فيها خير وفيها شر، أما الشر الخالص الشر محض الذي لا خير فيها في النار، أما الخير الخالص خير محض الذي لا شر فيها في الجنة. لما؟ لأن من أدخله الله تبارك وتعالى برحمته في الجنة أنه في خير محض، في نعيم محض الذي لا نصب ولا تعب. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أن حميد أن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده، يعني الذي يمسك فيها، أو قاب قوس هذا يعني هذا القدر مقصود تفهيم، أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، أشرفت إلى الأرض يعني بأمر الله تبارك وتعالى لأضاءت ما شاء الله بزيائها وجمالها وحسنها، ولملأت ما بينهما ريحا يعني ريحا طيبة ما شاء الله من رواه الآخر من رواه الجنة، ولنصيفها على رأسها يعني خمارها على رأسها، خمار صغير بمقابلة لباس آخر، يعني إذا إنسان يأخذ خمار وفي مقابلة فستان في مقابلة لبس آخر، اللبس الآخر يعني أكثر من الخمار، خمار بموجبها صغير، وهذا الصغير إذا كان خير من الدنيا وما فيها وما معنى الكبير. وبذلك قال ولنصيب على رأسها خير من الدنيا وما فيها، هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا الطاس بن خالد المعزومي، الطاس بن خالد المعزومي قالوا أنه صدوق ولكن يهم يعني يأتي وهم في آخر عمره. خالد المخزومي والنبي حازم هو بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة صوت الذي في يد الراكب. قالوا جاء تشبيها هنا لماذا؟ لما؟ لأن عادة الراكب مثلا إذا كان على الفرس، إذا كان على الخيل، إبل، على شيء، أنه أول ما يرمي على الأرض ماذا؟ الصوت، ثم يهمل. لما؟ قالوا هذا من عادتي، وأيضا يشير إلى ذلك لما رمى الصوت يعني هذا محل أناجل سينا علشان لا يستاني على، فبذلك جاء تشبيه هذا الصوت، وأيضا صوت يسير كم يأخذ من الأرض بطولها مثلا متر لكن بأرضها واحد سنتيمتر، وإذا كان هذا قدر في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وكيف ما شاء الله الجنة بساعتها بساعتها الذي لا يعلم ساعتها إلا الله سبحانه. فبذلك جاء حدثنا إلى آخره والباب النبي هريرة بن عباس وابي أيوب وأنس، هذا حديث حسن صحيح حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي هازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج الحكم أن مقسم يعني له شيخان شيخ أول بسند أول شيخ ثاني بسند ثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث حسن غريب. وابو حازم الذي روى عن أبي هريرة هو الكوفي اسمه سلمان هو مولى عزة الأشعرية. حدثنا عبيد بن إسباد بن محمد قال حدثنا أبي هشام بن إسباد بن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة بالتصغير يعني عين صغير من الماء يقال عيينة عيينة من ماء أذبة هذا صفة أخرى يعني ماء وماء نقي وصاف عذب حلو فأعجبته لتيبيا هو ما شاء الله منظر أعجبت فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب يعني لو اعتزلت الناس وأقمت في هذا الشعب يعبد الله تعالى ويذكر الله ويستفيه منقطع عن الخلق ولكن قال ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل لا تنقطع فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما يعني إذا كان مقام في سبيل الله في الجهاد في الإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وأنت تنقطع من الخلق ولو طاب 70 عاما لا يقابل هذه الساعة لما لأن صلاة المجاهد غير وصلاة الذي جالس في البيت ما شاء الله متكئا على سريره متكئا ما شاء الله على المخدات وغيره وغير فرق بين صلاة المجاهد وصلاة العامي وبذلك لا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة أغزوا في سبيل الله مغفرة لا يغفر أيضا الذي لا يجاهد لكن مراد مغفرة مغفرة تامة من قاتل في سبيل الله فواك ناقة وجبت له الجنة هذا حديث حسن فواك ناقة قال العلماء يعني الناقة تهلب ثم يترك فصيله ثم ترضع فصيلة ثم تهلب مرة أخرى يعني ما فرق ما بين الحلبتين يقال فواك ناقة يعني هذا القدر اليسير إذا أنه صرف في الجهاد في سبيل الله له مكانة عظيمة وقال بعضهم يعني فواك ناقة يعني إنسان إذا يأخذ بذرعها يعني هذا القدر اليسير فواك ناقة ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء يعني المراد مقصود بيان قلة الوقت وقلة الوقت ما بين الحلبتين يعني أنه حلب ترك ثم حلب هذا القدر اليسير إذا أنه صرف في الجهاد وفي سبيل الله له مكانة عظيمة عند الله والله تعالى أعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب الأرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وأقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك اللهم لا تجعلنا بزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فطرة للقوم الظالمين اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان نفر قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن